الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في مصدق الحديث كلام الله تعالى وأسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، نبدأ دروس اليوم درس شرح سنن أبي داود. ما زلنا في كتاب الجهاد من سنن الإمام أبي داود. وقفنا عند إقامة الإمام بعرصة العدو بعد الظهور عليه، وحديث كان رسول الله عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلب على قوم أقام بالعرصة ثلاثة. وقال ابن المثنى إذا غلب قوما أحب أن أقيم بعرصتهم ثلاثة. هنا تبويب الإمام أبي داود، الإمام أبو داود في قال باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو. يقصد بالإمام هنا الأمير قائد في المعركة ومعه الجيش الذي انتصر في المعركة على العدو، فعند ظهوري عليهم يبقى عندهم وينزل في عرصتهم. العرصة يعني هي الأماكن الواسعة ليس فيها بنيان، يعني ساحة واسعة ليس فيها بنيان، وأول فناء اللي بيكون حوالين البنيان ساحة، الساحات يعني تسمى أحيانا الساحات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلب على قوم أو انتصر عليهم يعني بقى عندهم في عرصتهم ثلاثة، يعني يجلس في هذه الساحات أو الفناء ثلاثة أيام يعني يقصد. وهي لها حكمة لراحة الجيش من المعركة يستريح، يعني هذا خاصة لأن لم يكن هناك قتال آخر يعقبه، أو قد يكون هناك قتال وأراد أن يريح الجند قليلا، فكان يجلس هذه المدة أيضا ثم يسير بعد ذلك. ممكن تكون باب الراحة الاستجمام إلى غير ذلك، مداواة الجرحى منهم إلى غير تجهيز مرة أخرى. كل هذه أوردها الإمام في أكثر في الأول في الحديث الأول، والحديث الذي فيه أبو طلحة قال أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاث. ثم انتقل إلى حديث النهي عن التفريق بين الجارية ولديها. إيش هي؟ نعم. وقال أبو داود كان يحيى بن سعيد يطعن في هذا الحديث لأنه ليس له من قديم حديث سعيد، لأنه تغير سنة 45 ولم يخرج هذا الحديث إلا بآخره. قال أبو داود يقال إن وكيعا حمل عنه في تغيره. أبو داود بيذكر الإمام أبو داود رحمه الله يذكر إن يحيى بن سعيد القطان كان يطعن في هذا الحديث، ويقول إن سعيد بن أبي عروبة تغير بآخره، كيف الآخر تغير فكان لا يضبط، يعني إذا لقن يتلقى. ويقال ان وكيع حمل عن سعيد بن ابي عروبه بعد تغيره او عند تغيره، ذلك الاشكال في السند انه فيه انه فيه وكيع او فيه سعيد بن ابي عروبه اقصد هنا. وهو يقول ان وكيع حمل عنه في تغيره، ومع ذلك فالحديث صحيح وثابت، الحديث اخرجه البخاري ومسلم. نقل ان ابن الصلاح، ونقل ابن الصلاح ان ابن معين، يحيى بن معين، اعترض على وكيع في روايته عن سعيد بن ابي عروبه، يعني كانه اعترض لانه اخذ وكيع منه بعد تغيره، واعترض على ذلك. فرد عليه وكيع قال: رايتني حدثت عنه الا حديث المستوى او مستوى. فيعني كانه وكيع يرد عليه انه ما حدث عنه الا بما يراه صائبا او مستوى. المهم ان يقصد ان داود يعني يذكر بالامانه العلميه تعليل يحيى بن ابي يحيى بن القطان، لكنه الصحيح ان الحديث ثابت، صحيح ان الحديث ثابت ولا يؤثر في ذلك. طيب، قال المصنف: باب في التفريق بين السبي. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن ميمون بن ابي شبيب عن علي رضي الله عنه انه فرق بين جاريه وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع. قال ابو داود: ميمون لم يدرك عليا وقتل بالجماجم، والجماجم 83. قال ابو داود: والحره 63، وقتل ابن الزبير 73. فيقصد هنا بان الامام داود ان ميمون ابن ابي شبيب، ابن شبيب اللي روى عن علي لم يدرك عليه، لم يدرك عليه رضي الله عنه وارضاه. طبعا هنا تفريق في السبي كما سياتي كان بين الأم والجارية الصغيرة أو قرابة يعني، وأما إذا كبروا يعني كانت البنت كبيرة أو الولد كبير فلا إشكال في التفريق في السبي. لكن هنا الصورة معنى امرأة ومعها صغير أو أخت، ولا سواء أم ولا مع صغير أو أخت ولا أخت صغيرة، أخت كبيرة ومع أخت صغيرة أو أخ صغير يحتاج إلى حضانتها ورعايتها، فلأنه صغير فلا يفرق في هذه الحالة. إذا حدث السبي بين، لا يفرق بين هذه الحالة. التفريق يجوز كانوا كبارا، أختين أختان أو أم وابنها وابن وابنتها، لكن كبار، بنات كبار والولاد كبار، فهذا ممكن يفرق بينهما في السبي، يعطى هذا لواحد وهذا لآخر. أما لو كانوا على ذلك فهنا طبعا يروي الحديث، حتى لو قلنا الحديث فيه انقطاع أو عام، لكن المعنى فيه صحيح جاء بعدم جواز، بعدم جواز التفريق بين السبي بين المرأة وابنتها أو الجارية أو الطفل، أو كما بينا بحالة الصغر الصغير الذي يحتاج إلى أمه. حديث فيه انقطاع بين ميمون بن أبي شبيب وعلي، لكن هو له شواهد، يعني هو صحيح بشواهده، لكن هذا المتن فيه انقطاع كما بيان. وذكر طبعا ليش، لانه ميمون لم يدرك عليا، علي قتل بالجماجم 83، اسف ميمون اللي قتل بالجماجم 83، وبالتالي هو لم يدرك عليا، يعني كان عمره قصير وقت الجماجم ايضا، لكن لا ارتباط حقيقي. مش عارف هو ليش اتى بمقتل ابن الزبير، يعني ما علاقته بالمساله سنه مقتل ابن الزبير، الا اراد انه ولد في سنه مقتل ابن الزبير ومات في الجماجم، لكن هذه فيها ما ادري ليش ذكر حقيقه، ما الداعي لذكر مقتل ابن الزبير بذلك. قال المصنف: باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا عكرمة قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي رضي الله عنه قال خرجنا مع أبي بكر رضي الله عنه وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغزونا فزارة فشللنا الغارة، ثم نظرت إلى عنق من الناس فيهم الذرية والنساء، فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل، فقاموا فجئت به من أبي بكر فيهم امرأة من فزارة وعليها قشع من أدم من آدم معها بنت لها من أحسن العرب. فنفلني أبو بكر ابنتها فقدمت المدينة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا سلمة هب لي المرأة. فقلت والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. فسكت حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك. وقلت يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوبا وهي لك. فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسرى ففداهم بتلك المرأة. طبعا هنا القصة طبعا أنه خرج مع أبو بكر في غزوة فغزوا ويحكي فيها كان أبو بكر الأمير فغزوا فزارة قبيلة. فقال أنه جاء إلى عنق من الناس يعني جماعة من الناس فرمى بسهمه فوقع بينهم وبين الجمل فقاموا الكل لأنه لما رمى السهم هم خافوا فقاموا فأتى بهم جميعا إلى أبي بكر وكانت فيها امرأة وابنة قال أنه من أحسن العرب جميلة يعني من جميلات. فنفله أبو بكر إياه أخذها. فلما رجع المدينة النبي صلى الله عليه وسلم وجدها معه لكن هنا قال النفل وسيأتي الكلام أنه نفلها قبل خصبة الغنائم. إذا كان أبو بكر قد نفله إياه بأنه أمير وقائد فكأن هنا لما رمى السهم أو فعل فعلا زائدا فكانت من باب المكافأة له فكافأه به لأنه قال نفلا والنفل يكون قبل تقسيم الغنائم والنفل يكون بسبب جهد تميز به المقاتل أو المجاهد فنفله الإمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هب لي المرأة. فالرجل يقول أنها أعجبتني مع أنه ما كشف لا شيء لكن أعجبته وجمالها شديد يعني قال ما كشفت لها ثوبا يعني كناية عن ما جمعها يعني ولا حصل منه أي نوع من الاستمتاع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هب لي المرأة لله أبوك. يعني كأنه رغبة شديدة النبي صلى الله عليه وسلم في الحصول على المرأة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أراد بالمرأة أن يفادي بها الأسارة أسارة كانت للمسلمين في مكة فأرسل بها بقدرها عندهم يعلم ففدى بها أسارة المسلمين في مكة. هنا الشاهد في الحديث كله تفريق بين الأم وبين ابنتها لأن المرأة كبيرة الابنة كبيرة فدل ذلك على جواز التفريق بين الأم وابنتها إن كانت قد أدركت وكبرت. هذا هو المقصود هنا لا إشكال فيه. وقال فيهم امرأة من فزارة وعليها قشع من آدم. الآدم هو الجلد أو الأدم جلد والقشع أيضا الجلد قشعة وقشعة والقشعة أصله ما يؤخذ من الجلد أيضا وكأنها يعني كسوة أو شيء من الجلد عليها. قال لله أبوك لله أبوك هذه يعني تقال عبارة ترغيب يعني تستعمل في التحريض على الشيء كما يقال لله ضره مثلا. وأنظر إلى مسألة مهمة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذها منه عنوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه حق له نفلها في القتال والنبي يلح عليه يعني لو أمره سيعطيه لكن هذا تأصيل مهم جدا أن حقوق الناس وأملاك الناس الخاصة لا يتعدى عليه أحد ولو كان الأمير ولو كان ولي الأمر ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو أمر النبي أن يأخذ شيئا لا يطاع بذلك لكن هو يؤصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل حتى الأمير والخليفة والقائد حاكم مع الرعية وأن حقوق العباد مكفولة ملكيات الخاصة هذه حق له لا يتعدى عليه بل لا تؤخذ منهم إلا بطيب خاطر لا تؤخذ غصبا ولو احتاجت الأمة كالمصلحة العامة لذلك لابد أن يعوض كما بينا من قبل. هذه دقائق تراها من السنن الأحاديث، لكن مهمة في تأصيل القواعد عند أهل السنة، قواعد عظيمة في التعامل بين الحاكم حتى والمحكومين. ما هو الأدم جلد، والقشع أيضا قشع من آدم، يعني كأن عليها جزء من الجلد. وهو القشع أيضا يأتي بمعنى ما يؤخذ من الجلد، فهو الظاهر إنه فيها، يعني إنه يقصد إنه عليها زي كسوة من الجلد، جزء من الجلد. جلد ويعني جلد مستعمل، كان بالي يعني كأنه ملبوس يعني، لكن هو في الآخر قطعة من جلد، كسوة من جلد أيضا. بعضهم يقول إن قشعت الشيء يعني دخلت قشره، دخلت قشره، يعني ممكن يكون هنا قشع من آدم، يعني هو هذا بقى البالي، قشرة خفيف من الجلد، يعني ليس بجيد، يعني مستعمل من قبل، هذا ممكن يحمل على ذلك. الله أعلم. قال المصنف: باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة. أولا انتبهوا لتبوبات الإمام أبو داود، خاصة في السنن هنا، وأيضا يعني من المعلوم عند حتى الفقهاء، لأن كتابي سنن أبي داود والنسائي من أهم الكتب في فقه الحديث، لأن هم أجمعوا في أحاديث الأحكام أيضا، دي من قيمة قوة سنن أبي داود فقهيا أقول، يعني بخلاف الجامع البخاري وجامع مسلم، لم يتقيدوا بأحاديث الأحكام فقط، بل أتوا بالشريعة. لكن أبو داود والنسائي رحم الله الأئمة جميعا، سننهم أتوا بالأحاديث التي فيها الأحكام، ذلك تبويب الإمام أبو داود، وتبويب النسائي أيضا في السنن، من المهم لطالب العلم أن يلتفت إليه، يساعده في بيان المسائل، وكأنه حكم من المصنف على مسألة، ثم يستدل بالأدلة الحديث على ذلك. يعني تفيد جدا طالب العلم في دراسات الفقه من باب فقه السنة أو فقه الحديث يعني. فهنا قال الإمام: حدثنا صالح بن سهيل، حدثنا يحيى يعني ابن أبي زائدة، عن عبيد الله بن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما لابن عمر آبق إلى العدو، أو أبق إلى العدو، فظهر عليه المسلمون، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم أو لم يقسم. قال أبو داود وقال غيره: رده عليه خالد بن الوليد. ولذلك هو باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة. يعني هنا مسألة أخرى، هنا العبد آبق، شرد وراح عند الكفار، فحدث قتال فوجدوه بعد ذلك هناك، فرجع لصاحبه ابن عمر. لكن ممكن شيء آخر، الكفار يأخذون يعتدون على أملاك المسلمين، أول الأمر يدخلون البلاد فيأخذون، ثم يقاتلهم أهل الإسلام فيدفعونهم فيستردون، فما استرد من أملاك أو أمور كانت لأصحابها ترد اولا ولا تقسم باي في الغنائم، هذا هو المقصود، يرجع الى صاحب الذي ملكه. ليش؟ لان ده ملك لاحد المسلمين واخذ منه غصبا، اما ما كان ملكا للكفار وحدث القتال فهي من الغنائم تقسم. وحديث ابن عمر هنا يبين ذلك، ان كان لو عبد فابق الى المشركين، فلما ظفروا به رده له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بس مش في ديت، يعني بنتكلم في اعيان مسألة اخرى، مسألة اخرى غير دي غير تلك يعني. قال المصنف حدثنا محمد بن سليمان الانباري والحسن بن علي البعنا قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذهب فرس له فاخذها العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابق عبد له فلحق بارض الروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا روايه اخرى ان خالد الذي رد ذلك زاد فرس وليس عبدا، ان فرس له اخذه العدو وانه عاده اليه. ويبدو ان في روايه فرس وفي روايه عبد. الروايه الاولى لان مثلا يبدو انها ممكن تكون فرس، والثانيه كان العبد هو اللي ابق الى الروم فلما قاتلهم خالد بن الوليد رده اليه. يعني الطريق الثاني الذي معنا الان لرد النبي صلى الله عليه وسلم الفرس، الطريق الاول كان العبد، الطريق الثاني اللي ردوا اليه الغلام اللي ردوا اليه خالد. يعني الاول الغلام رد اليه النبي صلى الله عليه وسلم، الطريق الاول في الحديث. الطريق الثاني ان في فرس رد اليه النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا ان غلام لكن ردوا اليه خالد بن الوليد. ايا كان يعني الشاهد ان المال الذي ياخذه العدو لاحد المسلمين ايا كان هذا المال ثم يظفر به المسلمون، يصفر المسلمون به بعينه، يرد لصاحبه الاصلي المسلم ولا يدخل في القسمه، قسمه الغنائم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثني محمد يعني ابن سلمه عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم الحديبية قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم فقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا هربا من الرق. فقال ناس صدقوا يا رسول الله، ردهم إليهم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا. وأبى أن يردهم، قالهم عتقاء الله عز وجل. القصة طبعا تأمل المتن فيه مسائل مهمة جدا، لكن ليس المقام تحريرها، سنشير إليها هنا لعل تحتاج لمناقشات وبحث في العقيدة. لأنه هنا المسألة بأن بعض العبيد المشركين فروا من أهل الشرك وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، فلما أسلموا أصبحوا مسلمين، ظاهر ذلك أيضا. لذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم النبي رفض ان يسلمهم للكفار بعد الطمس، لانهم اصبحوا من اهل الاسلام فلا يسلمهم للكفار. ذاك وقال خرج عبدان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعبدان جمع عبد، جمع عبد يعني خرجوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه، هذا قبل الصلح، قبل الصلح فلم يكن النبي ملزم بردهم. فقال مواليهم يعني لهم مواليهم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انهم يمحقوا بك يعني حبا في دينك لكن ليفروا مننا، ارادوا ان يتخلصوا من الرق، ان هم لما يسلموا يبقوا احرار يتخلصوا منهم. فقال بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صدقوا، وقالوا صدقوا ايش؟ اخذوا هنا بالظاهر، يعني هم كانوا ارقاء فهربوا من مواليهم فأسلموا، فكأنهم يريدون الخلاص من الرق. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المقالة، ولأنهم صدقوا قول المشركين مع أن هؤلاء الظاهر أنهم دخلوا الإسلام. ثم قال: ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذه. انتبه شدة تغليظ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وهذا هو الشاهد هنا. قولهم هذا فيه إشكال كبير، لأنه هم كأنهم لم يقبلوا إسلامهم، بل أرادوا أن يسلموهم للكفار مرة أخرى. لا شك أن هذا خطأ منهم، وقد يكون فيه ناقد، لكن أنا لا أريد التوسع، لكن أنا سأشير النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم، لكن ما كفرهم بهذا. لكنه قال لهم: ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا، على ما قلتوه، يضرب رقابكم. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، وأبى أن يردهم، فبقوا مع المسلمين وكانوا من جملة المسلمين. طبعا هذا كله قلت قبل الصلح، بعد الصلح كان لهم مسألة أخرى. إن بعد الصلح اشترط الكفار في الصلح أن يرجعوا من يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسلمهم من يأتيه مسلما إليه ذلك. ومن ذهب من الكفار إلى المسلمين يرد عليه، ومن جاء من المسلمين إلى الكفار لا يرد عليه. طبعا هذه مسألة جاءت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم عتقاء الله عز وجل، يعني الله عز وجل أعتقهم من الرق، وهذه سلامة لهم من الرق في ذلك. ما أراكم تنتهون يا معشر قريش. ما بيكلم مين؟ عشان قريش يعني ممكن ينادي الصحابة قريش برضه، يعني ممكن يكون يتكلم على الكل. قال يا معشر قريش، وأساس القريش اللي جاءته تسأله. لكن غضبه ليس من قريش فقط، وغضبه كان من الصحابة أيضا، لأنه وافقوهم في ذلك. قال: حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا. لا، قريش الأول هم اللي جاؤوا، كفار قريش اللي جاؤوا الأول يطلبوه. فهو الآن الرد لقريش، كفار قريش، لكن الإنكار دخل فيه عليهم الصحابة لما قالوا ذلك، لأن بعضهم وافقهم في ذلك. لكن هو لما بيرد لا بيرد على قريش، لكنه هم قالوا، بعض أصحاب السلام وافقوهم في هذا القول. وهنا الإشكال، لذلك وأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، إن هم قالوا صدقوا، قالوا ذلك صدقوا، يعني إيش؟ بعض الأصحاب قالوا صدقوا. مين اللي صدقوا؟ قريش. هو النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على أصل القول، لكن لا يمنع هذا أنه أنكر على أصحابه أيضا. لكن الخطاب هنا لقريش الذين جاءوا، معشر قريش. نعم. اللي عندك لو حد كفر، حد ظاهر او في قرينه على متاخ مثلا يكفر بقى. ايه اللي انت بتقوله؟ يعني ما كفروش، طبعا هم كفار اصلي، التانيين كفار اصلي، لكن هم الان التانيين اخطاوا، ظنوا صدقوا كلام قريش، واخذوا بالظاهر ان هؤلاء عبيد وجاءوا ليفروا من الرق فيسلموا، فمع أنهم لم يأخذوا بظاهر إسلامهم، فأرادوا أن يسلموهم للكفار، وإسلامهم إلى الكفار ما يجوز. أنت لا تسلم المسلم من الكافر، هو عايزين يردوهم، فالإسلام إليهم فيه نظر، فيه ولاء وبراء في هذه المسألة. إلا لما أتى بقى صلح الحديبية كان أمر آخر، خلاص هنتكلم، يعني هنتكلم قبل صلح الحديبية، فالكلام فيه طبعا. لذلك النبي أنكر عليهم ذلك يا هنقدم بالترتيب عشان هيسلموا هم جاهز المساله اول اللي هم هم قرروا مش عشان تكتب مسلم مسلم ولكن عشان تسليم التسليم وبعدين لما ياخذوا بظاهر كمان الاسلام مع ان هو من اسلموا المفروض يبقى حكم المسلمين هم ذاك ظاهرا الامر انك تاخذ بالظاهر فهم اخذوا بظاهر اخر خلي بالك هو الظاهر الاصلي انهم اسلموا ارادوا بظاهر اخر ان هم كانوا ارتقاء فجاءوا بذلك تقدموا هذا لكن الصحيح كل هذا ذلك النبي غضب عليهم ليش هذه مساله نعم اجتهاد فيه خطا منهم او جهل منهم بذلك حديث ترك النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الخمس من جيش غنم طعاما وعسلا قال المصنف رحمه الله تعالى باب في إباحة الطعام في أرض العدو حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخبز طيب إذا الطعام في أرض العدو يأكله المجاهدون ونحتاج إلى ذلك وهنا أنه حدث في زمن سلم أنهم غنموا طعاما وعسلا فلم يخمسه النبي صلى الله عليه وسلم بل أذن للمجاهدين أن يستعملوه ويأكلوا منه فإذا كان الطعام في أرض العدو الجيش في حاجة إليه فيترك للجيش ولا يقسم الا لو زاد فياخذ الجيش نصيبه مما يحتاج والباقي يقسم بعد ذلك كما سياتي بالغنيمه حدثنا مهموس بن اسماعيل والقعنبي قال حدثنا سليمان عن حميد يعني ابن هلال عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال دلي عندكم في تجديد على اللام دلي جراب او دلي جراب من شحم يوم خيبر فاتيته فالتزمته قال ثم قلت لا اعطي من هذا احدا اليوم شيئا قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم إلي دلي جراب للعدو فيه شحم فسقط فقال فأخذه والتزمه يعني إيش التزمه يعني وضعه وقال لا أعطي منه أحدا شيئا لأنه سيختص به إذا يلتفت يا النبي صلى الله عليه وسلم خلفه ويبتسم له وينجف طب هنا هذا الابتسام دلال على ايش؟ احتمال الابتسام له معنيان ممكن ايش؟ تبسم المغضب هذا تبسم هذا معنى وايش المعنى الثاني؟ ايش؟ اقرار ايهما بقى هنا اتى به الامام ايش؟ اقرار من اين طيب هو التفت ومبتسم قد يكون مبتسم مغضبا وقد يكون مبتسما مقرا فهو التبويب وده اجتهاد الامام المراه هنا ان الناس اللي ابتسم وليس ابتسام المغضب فدل على انه كان فيه طعام وهو في ارض العدو فلا ان ياكل منه ويستخدمه وليس بياخذ شيئا من الغنيمه والا لو كان غير ذلك لبين له ابتسام المغضب سيبين ان هذه ليست حقا له فذلك ان عبد الله بن مغفل اخذ جراب شحم يوم غيبر قالوا ليش له طعام ويحتاج ان ياكله ويجاهد فان هنا وهذا تاصيل اصل الباب يعني او بيان الباب لانه كان يترك الطعام في ارض العدو للمجاهدين اذا احتاجوا اليه ولا يدخل في الغنيمه الا لو فاض كما سياتي الكلام معه حديث ده من رباعيات الإمام أبي داود فإيه ده يعني لأنه نعم رباعياته مشكلتنا دلوقتي مفيش فيه فايدة. تاني الشحوم الميتة، أما هذه ذبيحة. الفرق بين الشحوم الميتة حرمت أيضا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم مثل اليهود في التكفير الشحم اللي هو الدهن، الدهن اللي هو في الماعز، الدهن في الضأن، الدهن في أي شيء، ده يؤكل ليس ميتا. على اليهود أو على ما هو احنا اللي احنا بنستدل بيه لما حرم شحوم الميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين على اليهود ان تحايلوا بقى في ذلك اصلا. احنا بنتكلم ان في شحم هنا، ليس هذا شحم المنهي عنه، هذا الشحم اللي يؤكل. باب النهي عن النهبة في الطعام. إذا كان الطعام باب يعني النهبة، إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو. انتبهوا هنا في إشكال هنا في هذه المسألة، في المتن هذا في مسألة حتى كنت أريد أبحث عنها ما نسيت إن أنا أكمل البحث فيها. قال حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد قال كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابو. فين كابو؟ نعم، عاصمة أفغانستان الآن. فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها، فقام خطيبا، انتهبوها يعني أخذوها كما سمعت. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة، فردوا ما أخذوا فقسمه بينهم، أو فقسمه بينهم. هنا تبويب الإمام إيش؟ بابه في النهي عن النهبة أو النهبة عندكم؟ النهبة بضم النون. طيب، باب في النهي عن النهبة إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو. قلنا الآن إذا كان من قبل بينا بأن الطعام الذي يحتاج إليه لا يكون غنيما، ما لم يحتاج إليه لا يدخل في الغنائم ولا يقسم كما تقسم الغنائم، يأكل منه الناس لحاجته إلى ذلك. طب إن كان كثيرا يؤخذ منه ما يكفي والباقي يدخل في الغنيمة. طيب، هنا يتكلم عن النهبة الطعام، يعني قال كنا في كاب انتهب الناس نهبة أو الطعام، لكن واضح أن الطعام كان قليلا، فالبعض أخذ خص نفسه به وكان قليلا. فقالوا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينهى عن النهبة، فرد كل واحد منهم ما أخذه فقسم الطعام كله بينه، ما اختص احد بطعام دون الاخر، ولا ظن انه كان قليلا ما يكفي، فما احد يختص بنفسه. هو النهبه هنا ايش؟ اللي زي ما بقول لك اللي لحق، او لو واحد قوي خد والضعيف ما خدش، فهذا استأسد او استأسر والثاني ما وجد ويحتاج. اما لو كان كثيرا فمن اخذ شيء لنفسه كما حدثت عبد الله بن مغفل والنبي صلى الله عليه تركه، فلو كان طعامه كثيرا اذا هذه الحاله تختلف لذلك. لا ليس هذا، نعم الذي يليه هو الاشكال النهبه بقى. قال حدث المنقلب مصنف رحمه الله، لا في حديث اخر ذكره، قال أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجي فيأخذ منه مقدار ما يكفي ثم ينصرف. عندكم صح؟ إيش؟ ده القادم؟ طيب، يبقى حدثنا محمد بن علاء، حدثنا أبو معاوية، حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال قلت هل كنتم تخمسون يعني الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفي ثم يتصرف. وهذا في حالة الطعام الكثير لما كان يخمس، أولا يأخذ كل واحد ما يكفي ثم يتصرف، وهذا ليس التهابا لأنه واضح أن الطعام كان كثير فأبيح للكل أن يأخذ. الانتهاب لما يكون الطعام قليل ويأخذه البعض ويترك البعض، لكن في جواز أن البزاة المجاهدون يأخذون قدر حاجتهم، وفي دلالة على الطعام لا يخمس أيضا، خاصة إذا كان كثيرا يؤخذ على قدر الحاجة، وإن كان قليلا يقسم، وإن تبقي بعد الكثير عن قدر الحاجة يدخل بعد ذلك في القسم. قال المصنف إيش؟ لا، ما هو لقادم في الإشكال، أنا انتبه القادم، إن النهبة ليست بأحل من الميتة ولا النهبة. شوف لي عندكم من أي شيء حديث تبويب، إن النهبة أيضا أحل، ليست بأحل من الميتة. حدثنا هناد بن السري، قلنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص عن عاصم يعني ابن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار. إيش رجل من الأنصار؟ أيوة، يسمى إيش المصطلح رجل من الأنصار؟ إيش؟ أنا قلت يسمى إيش رجل من الأنصار، يسمى إيش في المصطلح؟ ما تقطعوش نفسي عشان أنا نفسي ضيق النهارده شوية، مش عارف إيه، تجاوبوني بسرعة أحسن لكم. إيش؟ مبهم، المهم إنه مبهم. أنا أريد، ما خلاص رجل من الأنصار هيكون صحابي، أنا أريد مبهم، يسمى مبهم، صحيح؟ نعم، جزاكم الله خير، مبهم هذا الذي، والمبهم الصحابي إيش حاله؟ لا يؤثر. هو المبهم مجهول، صح؟ شو المبهم مجهول، وجهالة الصحابي لا تضر، صح؟ لتعديلهم، صح؟ تمام. طيب نرجع للحديث. حاضر. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنما فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوس، فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمي للرحم بالتراب، ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميت، وإن الميتة ليست بأحل من النهبة، من النهبة، إن النهبة ليست بأحل من الميتة، وإن الميتة ليست بأحل من النهبة. الشك من هنات، هنات الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفرة ويروي الحديث، رجل من الأنصار أصابتهم حاجة وأصابوا غنما فانتهبوها، يعني تسابقوا على أخذها على سبيل الانتهاب، وذبحوه وجعلوه في القدور، ولما جاء النبي وسلم أكفأ القدور، بل لم يكتفي بإكفاء القدور، بل جعل اللحم بالتراب، يرمي اللحم بالتراب. ويقول إن النهبة ليست بأحل من الميتة، وهذا لا شك أنه فعل يبين حرمة النهبة، بل جعلها كالميتة، وأنه أمر خطير أن يأخذ المرء ما لا يستحقه. هذه مسألة مهمة جدا، أنك تستبيح مالا ليس لك، وهذه المسألة ليست بالضرورة أنك تظنها على، ممكن تجد فيها أمور كثيرة أنت لا تنتبه إليها، يعني هي من عظم الأشياء ومن أقل الأشياء. أنت ممكن تجد شيء ليس لك تأخذه ولو كان يسيرا، وتعلم أنه ملك لأحد وهو ليس لك حق فيه، وهذا لابد من مثال ينتبه. إذا كان مثلا قال في الصحابي الشملة الذي أخذها يوم خيبر لم تصبها الغنائم، نام تشتعل عليه نارا، شملة شيء يلبسه كالغطرة كده والشال وشيء، ثاني جاء أتى بن يسلم بكومة شعر وقال: شراك بالنار وشراكين من النار، أو نعال من النار نعالين، سيأتي الكلام هذا. فاليسير تشتعل عليه، فما لك من ياخذ حقوق الناس او يستبيح امور او ياخذ حقوق بدون ان ينتبه اليها. وهنا الاشكال عندي، اين الاشكال؟ تعلمون الاشكال طبعا. النبي بين ان حرمه ذلك، بل جعل ذلك مثل من الميتة، فمنعهم من الاكل. ودل ذلك على التحريم، وأن المرء ليس له أن يأخذ إلا ما أحل الله عز وجل له، وما أبيح له، وما أذن له في أخذه. طيب أين الإشكال؟ إيش؟ إتلاف الطعام. نعم، هذا إشكال كبير. كفاء القدور في لحوم الحمر الأهلية كانت العلم واضح أنه نجس، بل أمر أن تغسل القدور، فدل ذلك على النجاسة. طيب الآن هنا النهبة هذه واللحم حلال، إكفاءه هنا أصلا إتلافه، وكمان ده قال وترميله بالتراب أيضا، فحتى لا يؤكل كأنه مثل الميتة. هذا هنا اللي فيها نظر حقيقة، إن الأصل إن إتلاف المال لا يجوز. كان ممكن يأخذ اللحم ويوضع لأصحابه أو يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لكن الآن لما أتلف، لذلك ألا تحتاج لمزيد من البحث في ذلك. هذه مسألة، في مسألة الإتلاف هذه، من الأصل أن إتلاف المال لا يجوز. هم كانوا في سفر، هم كانوا في سفر أو قال، وأصابتهم حاجة فأصابوا غنما فانتهبوها، حتى لو كانت الغنم لأحد ممكن يرجع اللحم له، لكن هو إتلافه هنا الإشكال فيه. أخذوها بغير حق، يعني تسابقوا، يعني أخذوها انتهابا نهبة من ليست حقهم، حتى ما بين هي من الغنائم ولا من حد من أحد. لكن هو الإشكال كله في إتلافه، إتلاف اللحم، وعدم حتى إرجاعه لصاحبه، أو حتى كمان لو كان سيعوض صاحبه، لكن عدم الأكل كمان، لأنه أصبح محرم من أكله وكان مثل الميتة، وهذا الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكنها تحتاج لتتبع حقيقة وتوضيح أكثر فيها. قال المصنف رحمة الله عليه: باب في حمل الطعام من أرض العدو. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن ابن حرشف الازدي حدثه عن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا ناكل الجذور في الغزو ولا نقسمه حتى اذا كنا لنرجع الى رحالنا وأخرجتنا منه مملاه. وهذا كله أيضا حمل الطعام من أرض العدو، يعني تأخذه وترجع به كمان وتملأ به الرحال، ودل ذلك على أنه هنا جائز. كل ذا ما زلنا في حمل الطعام من أرض العدو، يعني أنه جائز، ولا أن يأخذوا الكفاية ويزيدوا عليها فيحملونها أيضا في دوابهم أو مع المحامل التي معهم، وكأن هذا من الرزق الذي ساق الله عز وجل لهم، وهي غنيمة لهم، فلهم ذلك ولا بأس. لأن في رواية أخرى: كنا نأكل الجزور في الغزو ولا نقسمه. نعم هذه هي، كنا حتى نعم هذه مملاء. قال: وكنا نرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملاء، والأخرجتنا هي الأخرجة، الأخرجة، والأخرجة جمع خرج، والخرج الذي يوضع في متاع الراكب في السفر. يبقى أخرجتنا منه مملاه، يعني الأخرجة جمع خرج، وهو الذي يوضع في متاع الراكب ومتاع المسافر اللي على الدابة يكون، ويحمل أيضا منها. قال مملاه يعني ممتلئة، ممتلئة من بقايا الطعام الذي بقي لهم، يعني أكلوا وأخذوا وملأوا الأخرجة التي لهم. هو الحديث فيه ضعف الإسناد هذا، لكن المعنى صحيح بالأحاديث الأخرى. والضعف جاي من ابن حرشب الأزدي، ابن حرشب الأزدي مجهول. ابن حرشب الأزدي بعضهم قال هو القاسم ابن أبي عبد الرحمن مولى عبد الملك، لكن هو صدوق ويغرب كثيرا. لا، ده القاسم بن ابي عبد الرحمن اللي روى عنه ابو حرشب، اللي هو عن القاسم مولى عبد الرحمن، وايضا صدوق، لكن هو التعصيب في ابن حرشب الازدي، هو الجهاله فيه، هو مجهول، لذلك ضعف السند به. طيب، قال ايش؟ لو في زيادة عن المحتاج. ما هو هنا ممكن يكونوا اخذوا للطريق ايضا، فتبقى معهم لما وصل، بافتراض ان السند طبعا فيه ضعف قلنا، لكن نقول انه ممكن يكونوا اخذوا، اكلوا واخذوا معهم في الرحال لطريقهم، فلما وصلوا كان معهم زياده ايضا. هو يحمل الكل على ان لما كان الطعام كثيرا فيعطى، يعني يسمح بالاخذ، لما يكون قليلا ياخذ بالحاجه حتى ولا ان يكون فيه انتهابا، الكل ياخذ، ثم لو كان كثيرا واخذوا ما يريدون والباقي بقى يدخل في الغنيمه بعد ذلك يفتح فيها. قال في باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو. حدثنا محمد بن المصف بن المصفى أو المصفى، إيش عندكم؟ مصفى. حدثنا محمد بن المبارك عن يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو عبد العزيز شيخ من أهل الأردن. ما رأيكم؟ أبو عبد العزيز شيخ من أهل الأردن، عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم قال رابطنا مدينة قنصرين مع شرحبيل بين الصمت، شرحبيل بن الصمت، فلما فتحها أصاب فيها غنما وبقرا، فقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها في المغنم، فلقيت معاذ بن جبل رضي الله عنه فحدثته، فقال معاذ غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. هذه واضحة إن هنا يجوز أنه يأخذ البعض والباقي، حتى لو باعوا فثمنه سيعود على الغانمين، يعني البعض يأخذوه، ممكن بايع يستطيع أن يأخذ كل الغنم معه يرجع بيها فيبيعها الأمير، والمال للغانمين يقسم بينهم، ممكن يكون يسرع عليه الفساد، المسافة طويلة هيرجع بالغنم كلها كيف، فبالتالي يبيعها حتى لا تفسد ويستفيد بالمال، والمال يكون قسما للغانمين أيضا. وهذا يستدل بحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بعضها في الغنيمة قسم بعضها قوتا يقتاتونه قوتا يقتاتونه، وده اللي قسم بينه، واللي جعل في الغنيمة هياخد من جمع الغنائم، يدخل في كل الغنائم. وبيذكر هنا طبعا انه كان مع شرحبيل بن الصمت في غزوة في فتح قنصرين، فأصابوا فيها الغنم والبقر، ففعل ذلك قسم البعض بينهم في الغنم، وجعل البعض في الغنائم. فذكر ذلك لمعاذ فأقر ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. أبو عبد العزيز شيخ من أهل الأردن هو يحيى بن عبد العزيز هو مقبول. طبعا عرفتم من تتبع روايات أخرى فذكر فيها تصريح، وإلا ولو بقي هكذا سيكون فيه إشكال جهالة. معكم أسئلة ولا؟ نعم. هكذا يعني مثلا كما الواقع لو في زي فلسطين جماعة صنعوا عمل وحملة على وقت ومتشكل ده يرجع بيه كله ولا اللي طلعوا يدخلوا منه بس؟ يعني فيما إذا حملة فين؟ إيه؟ فلسطين ده أكل، هو ده أكل اليهود، ده أكل المسلمين. لا أنا بتكلم لو هو مش لاقيين، هو مش أكل الدنيا في المنطقة، مش أكل مثلا. تصور صورة صحيحة. الثلاثين هم 15 طلعوا يعملوا عملية وأصلا كده جاء فلاو شوية أكل على الأرض المفروض يرجع بيه لكل اللي بينهم، يعني هو يعني هو دخل موقع عليه فلاو مثلا في أكل تبعهم هناك، يعني أنت لازم تقول الأكل ده لمن أصلا؟ تصور يعني لو هو تبع الكفار خلاص يعني ده أكل للكفار يأخذه يغنموا يعني. ايوه اصل يرجع بيه كله ولا بيدي اللي طلعوا بس في السريه دي؟ لا ما هو ده السلب بقى ممكن يكون ده لو اكله هو الخاص بيه كما سياتي معنى سلبه، يعني هو ضرب واحد معاه القربه بتاعت الميه والاكل ومعاه سلاحه ومعاه فلوسه ومعاه نظارته ومعاه تليفونه ده سلب، فممكن اللي قتله يسلبه يبقى له هو. لكن لو هو مستودع حواليه وهم قاعدين وفي مستودع بقى ايه كانوا بيخلصوه في طعام ده لا ياتي كله للامين. في فرق بين ايش هذا وتلك. طبعا ده لو كان طعامهم يعني اصلا يعني، والا لو هو طعام المسلمين سيرجع تاني مره اخرى وكده كده لازم يعطى للامين. لكن هاب ان هم كانوا واخدين حاجه تخص احد المسلمين ايضا كما قلنا بقى في الاحاديث العبد والفرس وكده يرد لو كان مقصود من المسلمين يرد لاملاك المسلمين الاصليين والباقي يكون غنيمه. لكن لو كان طعامهم اللي جايين بيه خلاص حلوا النوابل يعني. لا ما فيش السيستم، أحكام واحدة مش السيستم. من كان يؤمن بالله حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء أو بالشيء. حدثنا سعيد بن منصور وعثمان بن أبي شيبة المعنى، قال أبو داود: وإن لحديث وإن وأنا لحديثه أتقن. قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا أركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. طب هنا الباب أن ينتفع المرء بشيء من الغنيمة، دابة من الغنائم أو ثياب من الغنائم، فهل له أن يركب هذه الدابة أو يلبس هذا الثوب مثلا حتى يصل بالدابة إلى مكان فيه دابته، أو يصل إلى ثوب آخر له فيلبس هذا الثوب مؤقتا إلى غير ذلك؟ هل له أن يستفيد من الغنيمة؟ الظاهر أنه له أن يستفيد من الغنيمة لكنه لا يستهلكها، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: حتى إذا أعجفها ردها، وقال: فلا يلبس ثوبا حتى إذا أخلقه رده. يعني ممكن أن تستعمل شيء من الغنيمة إذا احتجت إليها، لكن بحيث لا تستهلكها بالكلية وتضيعها بعد ذلك. لكن لو احتجت للدابة تأخذك من مكان إلى مكان حتى تصل، ثياب ما عندك، ثياب قطعت أو فيها دم كثير أو يعني هلكت وأنت في القتال، فتحتاج لشيء حتى تدرك ملابس لك، فلك أن تستعمل ذلك، لكنك بشرط يبدو ما ظهر هنا أنه لأنه ألا يستهلك، لأنه قال حتى يعجفها يعني ينهكها الدب، يعني يأتي يعني يهلكها كما قلنا الآن. وأيضا في الثوب حتى إذا أخلقه يعني هنا يعني داب معه أو استهلك بالكلية أيضا، فله يعني أن يستنفع، لكن يستنفع بشيء لا يؤدي هذا الانتفاع إلى الإتلاف أو إتعابها أو هلكها هلكتها أيا كان بقى، هذا لا بأس به. إذن يستعمله مؤقتا لكن لا يداوم عليه بحيث يؤثر ذلك إلى الضرر على باقي المسلمين فهلاك هذا الشيء الذي استعمله. هذا هو الضابط في هذه المسألة. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس الثوب من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، حتى لا يعني يكون خلقا أو خلقا باليا لا يستفاد منه. ولما يقول حتى وإذا يبقى في غاية، هو لم يمنع أصل اللبس لكن لا لكن منع استعماله حتى أن يضيعه. جيد ممتاز سؤالك، أنك قلت من أين لك، لأنه قال فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده، يعني لا تلبس لا تشرب الماء حتى إذا بقي قليل تركته. يبقى هنا النهي ليس عن شرب الماء بالكلية، شرب الماء حتى تستهلكه بالكلية أو قل باستهلاكه، فلما جاء حتى الغاية علمنا أن الحكم مقيد بمغية بالغاية لو غاية، فإذا دون دي الغاية ليس ممنوعا. فهمت؟ وهذا وجه الاستدلال من الحديث. نعم. طيب. ايش؟ يعني ايش حكاية؟ هي بقى ليس فيها حكم تستفيد منه. لو قلت ذلك يبقى الإخبار ليس فيه حكم، وده اللي جعل الإمام هنا نقول قال إيش في التبويب، باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء، ينتفع من الغنيمة بالشيء يعني ينتفع منها بشيء، لم ينكر عليه الانتفاع بالشيء لكنه لا في ضابط في الانتفاع، ما يبالغ حتى ما يضيع على باقي الغزاة نصيبه. نعم طبعا هذا من الحديث من المتن قلت حتى فيه. ممتاز، بحث عن كيفية الاستدلال من الدليل من سمات طالب العلم. أصاب حتى أن لم يخطئ، لكن لابد يكون هذا الفكر. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الرخصة في السلاح يقاتل بها في المعركة. حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا إبراهيم يعني بن يوسف قال أبو داود وإبراهيم بن يوسف بن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثني أبو عبيد عن أبيه رضي الله عنه قال مررت فإذا أبو جهل صريع قد ضربت رجله، فقلت يا عدو الله يا أبا جهل قد أخذ الله الآخر، قال ولا أهابه عند ذلك، فقال أبعد من رجل قتله قومه، فضربته بسيف غير طائل فلم يغني شيئا حتى سقط سيفه من يده فضربته به حتى برد. هو من تبويب الإمام إيش هنا، باب الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة. الترجمة مهمة صح، إنه كأنه بيترخص في السلاح يقاتل المعركة، هو لابد إنه يقاتل بسلاح. لا، الترجمة المقصود بها إيه، إنك لك أن تأخذ سلاح الخصم فتستعمله في المعركة، هو ده الذي رأيت في القصة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هنا استعمل سيف أبو جهل فقتله به في النهاية، إنه كان يوم بدر وجد أبا جهل قد أصيبت رجله. طبعا تذكروا نعم الشابين الصحابيين من؟ معاذ ومعوذ، معوذ اثنين صحيح؟ اللي هم تضاربوا معهم ثم وقع، لكنه لم يكن قد مات بالكلية، كان ما زال فيه رمق، لذلك أدركه ابن مسعود حتى أنه ركب على صدره فقال فيه رمق. وسيف ابن مسعود رضي الله عنهم لم يكن حادا، حاول يقطعوا بها ما استطاع أن يقتل به، وهو كان هو في حاله مع سيف اللي اقتل ابن مسعود، حاول قال بالعم يعني كأنه فكان حتى وقع من فأخذه ابن مسعود أجهز عليه حتى قال برد، يعني إذا البرد هذا مفارقة الموت، وقت الحياة كلمة القصة كلها أنه عمله بذلك. أنا قد أخذ آخر أبعد أنت بعيد العامية يقول عنه البعيد البعيد الآخر الأبعد. قال ولا أهابه عند ذلك، طبعا أبو جهل ده كان فرعون الأمة، هو يقول لا أهابه عند ذلك، وكان له قصة في مكة مع عبد الله بن مسعود ضربه تقريبا أو شيء، لما قام عبد الله بن مسعود فجهر بالقرآن وتلا فقاموا عليه يعني. قال ولا أهابه حين ذلك عند ذلك، فليش جريح على الأرض واقع يعني. فقال أبعد من رجل قتله قومه. في رواية عند الخطابي أعمد، أعمد أعمد إلى أعمد من رجل قتله قومه، يعني إن اللي قتل هم اللي قتلوا اللي قتل أبو جهل، طبعا الولدين من الأنصار، لكن اللي قتل هنا ابن مسعود من قومه أيضا، يعني يريد أن يهون على نفسه المصاب، إن اللي قتله من قومه حتى شوف الجبروت وهو بيموت. قال فضربته بسيف غير طائل فلم يغني شيئا، سيف يعني ايش؟ مش مفيد مش مسنون. ثم سقط سيف وضربه بعد ذلك. طبعا هم اللي ضربوه في الاول معاذ ومعوذ ابن عفراء الاثنين ابني عفراء. ثم اتى به ابن مسعود رضي الله عنه، اتى براسه الى النبي صلى الله عليه وسلم، قطع راسه وسلم. اجهز عليه. وما حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما تعارك الاثنين او جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قال انا قتلت وانا قتلت، قال ارني سيفك، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم سيف احدهما فيه انه شعر انه فيه دم ابو جهل، الاثنين فيه دم بس هذا الذي قد اجهز به ظاهره، فقال انت قتلته، لكن اجهز عليه وابن مسعود. نعم رضي الله عنه. باب في تعظيم الغلول. حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثاهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن حبان عن أبي عمره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين. المصنف قال باب تعظيم الغلول، يعني الغلول شأن خطير ليس بالأمر الهين. الغلول في الأصل يكون من الغنيمة، تأخذ شيء من الغنائم. وانظر يعني يصور لك مسألة تقولها دائما، وأنت في أجل العبادات الشيطان لن يتركك، يعني هم الآن يجاهدون ويجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتل الكفار ويقوم خيبر اليهود كمان، في أعظم من كده قتال؟ يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ويقاتل اليهود أكثر أهل الأرض أعداء للإسلام، ومع ذلك يأتي الشيطان ليأخذ منه شيء بدرهمين وقت من الغناء ليست حقا لك. فلذلك لابد تنتبه حتى وأنت في عبادة، لن يتركك الشيطان، سيحاول أن يأتيك. هو أتى في المال وفي العبادة، ويأتي لأي أحد في أجل العبادات، فلابد أن تنتبه من حفظ الشيطان دائما. ممكن يأتي من وساوس أقصد، وأنه يأتيك وأنت في العبادة يخرب عليه العبادة. وفي أعظم من كده، أن النبي لا يصلي عليك، ده هو يعني ما الذي كان تبقى له بعد القتال في سبيل الله والقائد، أنه يأخذ أجر الشهيد ويصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتل مع النبي، والنبي يمتنع عن الصلاة ليؤصل لنا تأصيلا عاما قد تضيع منك كثير من الثواب وأنت في عبادة من أجل العبادة. فلا يكفي أنك تأتي بالعبادة، لكن لابد تنتبه لمداخل الشيطان في ذلك أيضا. طبعا لما قال صلوا على صاحبكم تغيرت وجوه الناس، ثم قال إن صاحبكم غل في سبيل الله، غل يعني أخذ شيء ليس من حقه. لكن انظروا للغلول فين؟ في طاعة. أما البال اللي بيغل في غير طاعة، لو قلنا بالمعنى يعني إن الغلول هو أخذ من الغنيمة، طب اللي بياخد شيء ليس من حقه في غير طاعة، ده وهو في الطاعة، هذا هو في الطاعة. طيب، فقال فتغيرت وجوه الناس لأن تأثروا، كيف لا يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات في سبيل الله في القتال؟ إيش؟ لا، هذه غير تلك، هذه غير تلك، لكنه هذه غير تلك، ولو أجل ذلك لكنه عليه ذلك. نعم، أنت تقصد للصلاة. طيب، هو لما يقتل شهيدا، نعم، ممكن يكون قتل بعد المعركة أو شيء. نعم، وقال نعم إنه قال توفي يوم خيبر، فصح أحسنت، قال توفي يوم خيبر، يبقى ليست شهادة يعني، لكن قتل ممكن جريحا أو شيء بعد المعركة، أيا كان قتل عقب القتال أيضا حتى. نعم، لأنه قال توفي يوم خيبر، فكان القتال، وهذا دلالة على أن الشهيد من قتل في المعركة، فلما توفي بعد المعركة ليس دلالة نعم يدل أنه هذا. أحسنت، أخذنا منها معلومة يعني فائدة أيضا. طب لحظة، أنا سنتهي من الحديث. فلما قال تأخر، يبقى عنده شيء، عنده جرم، كما كان الرجل الذي كان عليه الدين، فإن صاحبكم غلى في سبيله، فتبينوا يعني فتشوا في متاعي فوجدوا انه اخذ حقا ليس له، وهي ال قال ايش؟ خرز بدرهمين. طيب، وجدوا فيه خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. الله المستعان. نعم. طيب، بس هذه ما علاقة هذه بتلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عمله الرجل كان ايوه المعصيه صفر، المعصيه فقط، واخذ شيئا ليس من حقه، من حقوق الغانمين كلهم، وهو الان اراد ان يصلي عليه، فزما اراد ان يصلي على صاحب الدين فقال صلوا على صاحبته وترك مالا، اراد ان يعذب، ده تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم يبين، بعدين ده وقع في معصيه ليست بينه وبين ربه، هذا امر لا يخصنا، لكن هذه انه اخذ حقوق ليست له، فاراد يسلم ان يبين ذلك عظم، لذلك قال تعظيم الغلول، فقال الله عز وجل لما قال عن النبي انه غل، قال وما كان النبي ان يغل، لا يمكن حاشا ذلك، فنقصد انه دي غير المساله، الاشكال اللي عندك اشكال ده تاصيل حكم شرعي، كيف كنا سنعلم؟ لابد ان يظهر لنا من يسلم ان الرجل فعل ذلك حتى نعلم ذلك. ده فعل نصب النبي يعني لو وقت مات وانا عارف انه ينفع الناس ده تصلي عشان لا، انت لا تقول، انت لا تصلي، لو اردت انك تصلي، لكن هو مسلم، فاهم، بس انا ما قلتش ده يرجع للنبي، يعني اتكلم في الموضوع ده لا. وبعدين هو كمان بيبين حكم، هو بيتكلم على ان الجلول في الغنيمه حرام من شهادة الاخر، من حديث ابن زي مين يعني الشامله، لانه هو كل ده بيؤصل لك حكما. لكن انت في مسالتك الان علمت ان هو فاسق ولا عاصي، خلاص انت ما تتكلم ما تصلي وانت امام، لا يحتاج استفاده من هذا القول. حدثنا القعنبي عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابي الغيث مولى بن ابي بن مطيع عن ابي هريره رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نغنم عام خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا الا الثياب والمتاع والاموال. الورق اللي هو ايه يا سيف؟ اديك كان دولارات دي ولا كانت يورو؟ ايه هو الورق اسمه طعام جديد ده، ياكلوا ورق يعني ولا ايش؟ ايش رايك؟ قال: فلم نغنم ذهبا ولا ورقا الا الثياب والمتاع والاموال. ايش الورق يا ابراهيم؟ فضه. هي فضه لازم تديها لنا بالسوري يعني عشان نعيننا فيها. الورق هو الفضه صحيح، والذهب مش الاوراق، تنس من النقود، وليست لن تجد هنا ان لم يكن هناك نقود وقتها، كان الذهب والفضه هم الدراهم والدنانير يعني الذي هي النقود وقتها. طيب قال فقال فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى، وقد اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا اسود يقول له انكم بضم الميم ولا مدعم ولا مدعم؟ ايش؟ مدعم كسر الميم. حتى اذا كانوا بوادي القرى فبين مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه سهم فقتله، فقال الناس هنيئا له جنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده، ان الشمله التي اخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمعوا ذلك جاء رجل بشراك او شراكين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نعل او شراكان من نعل من نار، شراك من نار او قال شراكان من نار. هنا يقصد ان في خيبر لم يغنموا لا ذهب ولا فضه، غنموا ثياب ومتاع واموال غير ذهب وفضه. اموال يعني ممكن تبقى غنم واشياء، اي اشياء لها قيمه يعني. فتواجه انسان نحو وادي القرى فاهدي له عبد اسود يسمى مدعم، وكان يحط الرحال، جاءه سهم مدعم من احد من الكفار قناصه يعني زمنيه، فمات، فقالوا له او قتل يعني هنيئا له الجنه. والنبي قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ان الشمله التي اخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. وهذا انظر شمله تعظيم الغلول. ذلك اتى بشراك لما سمعوا الناس اللي واخد حاجه لا مستتر طلع بيها، فجئوا بجيب شراك او بشراكين، فقال شراك من النار او شراكان من النار مع انه قليل. طيب وده شك من الشراك ده شسع النعل يعني شيء يعني، فقال من النار يعني يعذب بهما في النار، اعوذ بالله من ذلك. ثم الذي بعدها ايضا في الغلول، باب في الغلول اذا كان يسيرا يتركه الامام ولا يحرك رحله. حدثنا ابو صالح محبوب بن موسى قال اخبرنا ابو اسحاق الفزاري عن عبد الله بن شوذب قال حدثني عامر يعني ابن عبد الواحد عن ابن بريده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصاب غنما غنيمه امر بلالا انتبه، فنادى في الناس فيجيئون بغنائمه فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة. انظر، فقال لنا يا سن أسمعت بلال ينادي ثلاثا؟ قال نعم. قال فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه فقال كنت أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك. طبعا هو في الترجمة انتبهوا لما قال ولا يحرك رحله، سيأتي الكلام حق الإمام إذا وجد أحد قد أخذ من الغنيمة بعد ذلك أن يحرق رحله ويضربه تعزيرا له. هنا بيتكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع هذا الرجل، مع أن بلال قد نادى اللي معه غنيمة يأتي حتى يجمع الغنائم ويقصر، والرجل ما أتى، أتى بعد تقسيم الغنائم. ذلك النبي انظر استفهم منه أولا، وانتبهوا عشان تعرفوا التسرع في الحكم لا يجوز. أيا كان سمعت كلاما من أحد مسجل أو قال شيء لابد تتيقن منه أولا من المقصد، لأنه قال لو أسمعت بلال، يعني بلال أذن 3 مرات كأن تعلم الغنائم ممكن ما يسمعش فسيعذره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا أنه أتى بعد التقسيم فقال أسمعت بلال؟ قال نعم. قال ما منعك أن تأتي؟ يعني بعد ما سمع يسأل عن العذر. نتعلم كيف قبل إصدار الأحكام أنك تستوثق من صاحب المسألة، مش إحنا الآن أي واحد يقول لحد أن فلان قال كلمة على طول ده مبتدع ضال ممكن كافر ممكن أي شيء خارجي تكفيري تبديعي أي، وهو لم يسمع أصلا ما قاله الرجل، ده سمع من من سمع من من سمع من من سمع من من قيل، ولا يعلم كل هذا كله قد ثبت أم لم يسمع. وهذا اللي احنا عايشين فيه الآن في هذا الزمان، أنك تستوثق في العلم الشرعي أهم ما يكون، ولا تسمع أي خبر يأتيك من أي أحد، مواقع والناس وشيء يقول لك فلان قال وفلان قال أو الناس دي بتفعل كذا أو الناس دي بتتعاون مع كذا، أنت لابد تستوثق قبل أن تصدر حكما. هذا هو العالم، هذا هو طالب العلم الذي إن تجرد عن الهوى وأنزل القواعد والضوابط العلمية التي أصلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أهمها فيما هنا معنا الآن. فلما قال له الآن قال ما منعك أن تجيء فاعتذر إليه، يبقى ليس له عذر، أراد أن يعتذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك، يعني لو جئت يوم القيامة به لن يقبل منك يوم القيامة، ولو أردت أنك تسأل فيه ليش، يعني هذا يدل على أنه إن لم يرجع في ذلك في الدنيا فلن يرجع فيها يوم القيامة، لن يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم منهم أيضا. فهنا المسألة الأولى قال كنت أنت تجيء بيوم القيامة، يعني لا في معنى آخر أنك ستأتي وتحاسب عليه يوم القيامة أيضا، يعني في معنى أنك كنت ستأتي به يوم القيامة وستحاسب عليه لأنك لم تجعله مع الغنائم الموجودة في ذلك أيضا. وهذه دلالة على خطورة الغلول وأنه من الأمر الخطير. وتذكر الحديث اللي قبله مش هذا، لا اللي قبله اللي كان معه الكبة من الشعر هذه اللي أتى بها ذكرناها من الأسبوع الماضي تقريبا، أيضا أخذها من الغنائم لما النبي صلى الله عليه وسلم سمع يقول فأتى به كبة من الشعر اللي كان يضعها بينه وبين الرحل، وقلنا أن هذا تجوز فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها له. لكن هنا في إشارة في مسألة التحريق، والتحريق سيأتي معنا الكلام عنها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب آخر شيء في هذا الباب حتى ننتهي من ال ما أدري أذن. طيب بس معنا ما زال معنا. حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى، لا باب في عقوبة الغال، حدثنا النفيلي صح وسعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال النفيلي الداروردي عن صالح بن محمد بن زائدة قال أبو داود وصالح هذا أبو واقد قال دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتى برجل قد غل فسأل سالما عنه قال سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه. احرقوا متاعه واغرقوا، اي متاع واضربوه، متاعه غير الغنيمه، لان الغنيمه ليست حقه، حق المجاهدين. لو كان له متاع خاص كانه يحرق ويضربوه تعزيرا. طبعا ممكن يستدل بذلك من يرى بجواز تعزيره بالمال، ودي مساله خلافيه، الجمهور لا يرون ذلك، والبعض اهل العلم يرون بجواز التعزير انه حرقوا ماله، متاعه يعني، المتاع مال، وكانه تعزير، والضرب هذا لا اشكال فيه لانه هذا ليس مال. لكن هنا مع ان الحديث صار فيه ضعف، ذلك لا يرقى للمساله معنى مساله جواز التعزير، جواز التعزير بالمال، لان الحديث فيه ضعف. وصالح بن محمد بن زائده هو الضعيف بذلك. طيب عشان الوقت، حدثنا ابو صالح محبوب بن موسى الانطاكي قال اخبرنا ابو اسحاق عن صالح بن محمد قال غزونا مع الوليد بن هاشم بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز، فقل رجل متاع فامر الوليد بمتاعي فاحرق وطيف به ولم يعطيه سهمه. قال ابو داود وهذا اصح الحديثين، هذا اصح من الذي قبله، رواه غير واحد ان الوليد بن هشام احرق رحل زيد بن سعد وقد غل وضربه. اذا هذا بس هذا الحديث ينتهي الى الوليد بن هشام، صحيح؟ طب هذا الوليد بن هشام ايش؟ بس سند ايش هذا؟ ايش؟ يعني السند ايش؟ مقطوع، يبقى ايضا ليس مرفوعا. وفي ايضا صالح بن محمد وده ضعيف ايضا، فيه صالح بن محمد، لكن هنا الوليد بن هشام ضرب الرجل واخذ متاعه او حرق متاعه ايضا، لكن الحديث اولا في صالح بن محمد وهو ضعيف، والحديث مقطوع ايضا، لكن هذا اصح من الذي قبله. طيب باب النهي عن الستر عن من غلى. حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن موسى قال وزاد ابو فيه ابو داود على بحر بن الوليد عن الوليد نعم. طب هو روايه عبد الله بن عمرو. طيب قال ومنعوه سهمه في حديث احراق النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر متاع الغالي وترجمه من زادها، صح؟ عندكم هذه كده محمد بن عوف. محمد بن عوف حدثنا موسى بن ايوب الوليد بن مسلم حدثنا زهير عن محمد زهير بن محمد بن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما حرقوا متاع الغال وضربوه. نعم. طيب وايضا فيه ايش؟ الاشكال كمان ان زهير بن محمد روايته عن اهل الشام ضعيف، ف وحلوليد بن مسلم من اهل الشام، فروايته عن وليد بن مسلم فيها ضعف، هذا هو الاشكال هنا ايضا. طيب حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن موسى ابو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمره بن جندب حدثني خبيب بن سليمان عن ابي سليمان بن سمره عن سمره بن جندب رضي الله عنه انه قال اما بعد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتم غالا فانه مثله. هذه اشكال بقى، كتم غالا هنا يعني انت رايته بيأخذ يغل وتجاوزت عنه، لم تنصحه، لم تأمره بالامر معروف انها ممكن، لم تبلغ الامير او القائد، وهذه مهمه جدا، في انك اذا رايت المنكر خاصه لو كان احد بياخذ اموال فاسد في مكان ما في عمل بيغصب ويغتصب اموالا او يعني ياخذ بدون غير حق، وهذا كله من الغلول، فانت الصحيح انك لا تتستر عليه. وكان هنا قال انه مثله، يعني هو فيه وزر طبعا، لكن كان هذا المتسبب كالمباشر، وان كان هو ليس متسببا لكن هنا الساكت هنا عن الامر معروف عن المنكر، عن نصحه، عن ابلاغ اهل اولي الامر بذلك. فمن كتب امره واخفى امره وهو يعلم بحاله فهو شريك في الاسم. الحديث فيه ضعف عموما، لكن المعنى استقيم، وان لم يكن المثليه بالضبط لان الفاعل ليس كعادم المنكر، لكن هي فيها تأصيل مهم جدا، لانه من راى منكرا فليغيره. على الاقل شيء انك لابد تخبره ان يرتعد، ان لم يكن فتخبر، كان في مصلحه تخبر اهل العمل هذا او اصحاب هذه الاموال او شيء حتى يمتنع ويرتدع عن ذلك، لكنك لا تكتب ذلك. طيب، ثم اخر شيء، ما كان النبي ان يقول لما جاءه ياتي بمغلى يوم القيامه، في عندكم في هذه ولا ما فيش هذه؟ ما فيش. طيب، يبقى نقف عند الغنائم، نقف عند باب السلب والتقسيم. اما مساله طبعا قول الله عز وجل وما كان نبيا يغل ومن يغل ياتي بمغلى يوم القيامه، انه اللي حدث في التفسير هذه انه فقدوا القطيفه يوم بدر، فقالوا ان اخذها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ياخذها طبعا غلولا، لكن كانه اخذها من باب الاصطفاء، يعني اصطفاها لنفسه ليستفيد منها شيء، لا غلولا. ولكن هذا ايضا لا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، فانزل الله تعالى وما كان نبيا يغل الى ذلك، يعني ما كان النبي ان يتهم قومه بالغلول، كيف ذلك؟ ثم قال ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل كنت ستاتي بها يوم القيامه فلن تقبل منك، في معنى قال وكل من ياتي بمظلمه هنا وظلمه ان لم يتحلل منها مع صاحبه او الذي غل منه او اخذها او اصحابه فسياتي بها يوم القيامه. لا الفين احدكم ياتي يوم القيامه على رقبته بعير له رغاء او بقر لها خوار او شعير تيعر يقول يا رسول الله أغثني فأقول قد أبلغتك. وهذا الحديث لم يأتي به هنا لكنه صحيح، طبعا صحيح هو اللي يقول هذه لم يأتي بها، لكن احنا ختمنا بها مسألة الغلول حتى نبين يعني ما فيها. نقف عند مسألة تقسيم الغنائم، هذه لها إن شاء الله كلام نجعله الأسبوع القادم. كل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، في أسئلة؟ ليش؟